بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فهذه الحلقة 11 من مادة التفسير المستوى الرابع قسم الشريعة، وسيكون الحديث فيها استكمالا للآية 3 من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وسيكون الحديث هنا من قوله تعالى معنا من قوله تعالى: وما ذبح على النصب. قال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضا. والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائد، وغبار منتصب مرتفع. وقيل النصب جمع واحدته نصاب كحمار وحمر، وقيل هو اسم مفرد والجمع أنصاب. وكانت 360 حجرا، كانت هذه الأنصاب 360 حجرا. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة. فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال. فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ونزل قوله تعالى: وما ذبح على النصب، لأن المراد منها تعظيم هذه النصب، لأن الذبح فيه تعظيم للمذبوح له، والتعظيم هذه النصب لا يجوز. قال ابن زيد: ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله شيء واحد. وقال ابن عطية: ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغير الله، ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، وهذا معطوف على ما قبله، معطوف على ما قبله. والأزلام قداح الميسر واحدها زلم، الأزلام قداح الميسر واحدها زلم وزلم. وذكر ابن جرير رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير أن الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها. قال محمد بن جرير: وقال عن سفيان عن وكيع قال: هي الشطرنج. وقالوا: هي أظلاف البقر الوحشية. والأزلام للعرب 3 أنواع، منها 3 التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه، كان على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث مهمل لا شيء عليه، فيجعلها في خريطة أي في كيس معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده، وهي متشابهة، أدخل يده في الخريطة، فإذا خرج أحدها ائتمر وانتهى بحسب ما يخرج له. فإن خرج له افعل فعل ذلك الأمر، وإن خرج له لا تفعل لم يفعل ذلك الأمر، وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب والاقتراع مرة أخرى. وهذه هذا الأمر أو هذا الفعل هو ما فعله سراقة ابن مالك حين ضرب بها، وذلك لما خرج في أثر النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما وقت الهجرة، فاستقسم بالأزلام 3 مرات، هل أضرهم أم لا، وكلها أو كله يخرج لا تضرهم. وهذا الحديث في الصحيحين، وإن في صحيح مسلم. وإنما قيل لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون فعله، كما يقال الاستسقاء في الاستدعاء للسقي. ونذير هذا النظير هذا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم لا تخرج من أجل نجم كذا، واخرج أي اذهب من أجل نجم كذا، يعني إذا خرج النجم الفلاني فاخرج وسافر، وإذا خرج هذا النجم الآخر فاقعد لا تخرج. قال الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. النوع الثاني من تلك الأزلام 7 قداح، كانت العرب أو كانت عند هبل في جوف الكعبة، مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل، كل قدح منها فيه كتاب، قدح فيه العقل من أمر الديات، وفي آخر منكم، وفي آخر من غيركم، وفي آخر ملصق. كل قدح فيها هذه 3 أمور، منكم في قدح آخر، من غيركم في قدح آخر ملصق، وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك، والتي وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنيه، إذ كان نذر نحر أحدهم إذا كملوا 10، إذا كملوا 10 ثم خرج على ذلك واستقسم بهذا الأمر. وهذه 7 كانت عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. أما النوع الثالث فهو قداح الميسر، وهي 10، 7 منها فيها خطوط لها بعددها حظوظ، و3 أغفال يعني لا خطوط عليها، وكان يضربون بها مقامرة لهوا ولعبا، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدم في زمن الشتاء وشدة البرد وتعذر التحرف والعمل. قال مجاهد الأزلام هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها، وقال سفيان كما سبق هي الشطرنج. والاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب كما ذكرنا سابقا، وهو من أكل المال بالباطل وهو حرام، وكل مقامرة بحمام أو بنرد أو بشطرنج أو غير ذلك من هذه الألعاب فهو استقسام كما هو في معنى الأزلام، وهو محرم وهو ضرب من التكهن والتعرض لدعوى علم الغيب. فكل هذه أشياء محرمة مشابهة لما كان أهل الجاهلية يفعلونه. وليس من هذا الباب طلب الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يسمع أو يعجبه الفعل، وليس من هذا الأمر، ليس من هذا الأمر، ليس مما سبق من استقسام بهذه الأشياء الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل لأنه تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل، فيحسن الظن بالله عز وجل، وقد قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الطيرة لأنها من أعمال أهل الشرك، ولأنها تجلب ظن السوء بالله عز وجل. قال الخطابي رحمه الله الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل إنما هو على طريق حسن الظن بالله تعالى، والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. وقال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا فيسمع يا واجد، وهذا من التفاؤل، فيقال للمريض سليم، ويقال لي اللذيذ أيضا يقال له سليم، ويقال لي الأعمى بصير ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه، وثلاثة لا ينالون الدرجات العلا: من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من طيرة. قال النبي صلى الله أخرج الإمام الأحمد والبخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي هذا الأمر الذي يريد الاستخارة فيه، سواء كان سفر أو زواج أو تجارة أو عمل أو نحوها من الأمور، يسميه، يقول: خير لي في ديني ومعاشي ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. والاستخارة من الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن المسلم إذا احتار بين أمر وآخر يفعله أو لا يفعله، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرض هذا الأمر على الله جل وعلا، فيستخير، يصلي ركعتي الاستخارة، ثم يدعو بعد الركعتين بهذا الدعاء، يدعو بعد الصلاة بعد الركعتين بهذا الدعاء، يستخير الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره لأمر من الأمور. فإذا كان سفر، أسافر اليوم أو غدا، أسافر إلى مكان كذا أو إلى مكان كذا، فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى: أفعل هذا الأمر، أتزوج أو لا أتزوج، أسافر أو لا أسافر، أدخل في هذا العمل أو لا أدخل في هذا العمل، أدرس في هذه الكلية أو لا أدرس في هذه الكلية. كل هذا إذا احتار الإنسان فيه، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يستخير الله جل وعلا، وإذا شرح الله صدره لأمر من الأمور، فإنه يتوكل على الله ويعزم على فعل هذا الأمر. إذا استخار ولم يظهر له شيء، أعاد وكرر الاستخارة حتى يشرح الله صدره لأحد هذه الأمور. إذا استخار وفعل هذا الأمر وأصابه مكروه، فإنه لا يقول: يا ليتني فعلت الأمر الفلاني، ولكن يعلم أن هذا قدره الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله سبحانه وتعالى امتحنه واختبره بهذا الأمر، فيصبر ويحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه مكتوب مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. ويظن بعض الناس أنه إذا استخار فلا بد أن يصل إلى الخير، لا بد أن يصل إلى الأمر الصواب، وهذا قد لا يكون في كل الأمور، وإنما الله سبحانه وتعالى أرشد حتى ينشرح صدر المؤمن، وكما قيل: ما خاب من استشار واستخار. قال الله تعالى بعد ذلك: ذلكم فسق، أي ما سبق الإشارة إليه إلى استقسام الأزلام وغيرها، قال ذلكم فسق. والفسق هو الخروج، الفسق هو الخروج. فقيل يرجع الفسق يرجع إلى الاستقسام بالأزلام خاصة، وقيل يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال لجميع المحرمات السابقة، وكل شيء منها فسق وخروج من الحلال إلى الحرام. والانكفاف عن هذه المحرمات من الوفاء بالعقود، لما قال الله تعالى في أول السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا. قال الضحاك نزلت هذه الآية حين فتح مكة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنة 89، ودخلها ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من قال لا إله إلا الله فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. قوله اليوم يئس فيها لغتان، يئس وييئس، يأسا، وأيس يأيس إياسا وإياسة وإياسة. قال فلا تخشوهم، أي لا تخافوهم وخافوني، فإني أنا القادر على نصركم. لا تخافوهم ولا تخشوهم، فإن الله سبحانه وتعالى مولاكم، هو نعم المولى ونعم النصير. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج، فلما حج صلى الله عليه وسلم وكمل الدين نزل قوله تعالى عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة، وعند النساء ليلة الجمعة. وروي أنها نزلت في يوم الحج الأكبر، وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قرأها بكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير والواحدي. وقيل المراد بكمال الدين خمسة أقوال، الأول أنه إكمال فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد الآية تحليل ولا تحريم، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي، وعليه يكون المعنى اليوم أكملت شرائع دينكم. القول الثاني أنه يكون هذا الإكمال بنفي المشركين عن البيت، فلم يحج معهم مشرك عام إذ، وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة. قال الشعبي كمال الدين هنا عزه وظهوره وذل الشرك وأهله، ودروس الشرك لا تكامل السنن والفرائض لأنها لم تزل تنزل إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه رفع النسخ عنه، رفع النسخ عن الدين. والرابع أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم قاله الزجاج. والخامس أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها كما ينسخ بها أو كما نسخ بها ما تقدمها من الشرائع. وقيل في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي أهلكت عدوكم وأظهرت دينكم على الدين كله، كما تقول قد تم لنا ما نريد إذا كفيت عدوك. وقوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الشرائع، وأتممت عليكم نعمتي بإتمام الشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام كما وعدتكم إذ قلت ولأتم نعمتي عليكم، وهي دخول مكة آمنين مطمئنين. وفي تمام النعمة أقوال: الأول أنه منع المشركين من الحج معهم، وهذا قول ابن عباس وابن جرير وقتادة. والثاني الهداية إلى الإيمان وهو قول ابن زيد. والثالث الإظهار على العدو قاله السدي. ثم قال تعالى وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أعلمتكم برضايا لكم دينا، برضايا به لكم دينا، فإنه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا دينا، فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حمل على ظاهره. ومعنى، وقيل أن معنى ورضيت لكم الإسلام دينا أي رضيت عنكم إذا انتقدتكم، إذا أنقذتكم بهذا الدين. فرضي الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة هذا الدين القويم ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، فرضي الله تعالى لهذه الأمة هذا الدين العظيم وهو دين الإسلام، وهو الذي أنتم عليه دينا باقيا بكماله إلى آخر الأبد، لا أنسخ منه شيئا، لا أنسخ منه شيئا. هذا الدين أكمله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وخص الله تعالى به هذه الأمة وجعله دينا باقيا. حفظ الله تعالى هذا الدين من النسخ والتبديل، من أن ينسخ بشريعة أخرى، وحفظ لها هذا القرآن من أن ينزل كتاب آخر. فكتاب الله تعالى هو القرآن الكريم، هو الناسخ لجميع الكتب السابقة مهيمنا عليها. شريعة الإسلام هي الشريعة الناسخة لجميع الشرائع السابقة، وهي أيضا لا تنسخ، وهي باقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فتفضيل هذا الدين هو تفضيل لأتباع هذا الدين وهو دين الإسلام. فمن اتبع دين الإسلام فهو من الأمة التي رضي الله تعالى لها هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية كما سيأتي بيانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.